اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم الله طيبت عليك إنه من سليمان فإن قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم الله إنه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تولوا علي وأتوني مسلمين الله قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو Oh, yeah.

فَلَمَّا رَأَى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمود علي البنا والتلاوة من سورة النمل. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك. محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والولو أخي المسلم، الوقوف بجانب الآخرين بصدق وشجاعة أمر عظيم، أمر يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الناس. فأنت أخي المسلم إذا صادفت مسلما يهان أو يساء إليه أو يعتدى عليه، هنا وعلى الفور يكون حقا عليك الوقوف بجانبه ونصرته في الحق، وهنا يتحقق لك إن شاء الله وعد الله سبحانه بالنصر في موطن تحب فيه نصرته سبحانه، فيهيئ الله لك من يدافع عنك وينصرك، فهو سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وناداهم عبادي لا تخافوا لكم أمني إذا وقع العذاب. إخوة الإيمان، إن الطمع سبب في هلاك أصحابه، لأنه يغريهم ببريقه الزائف، لكنهم في النهاية خاسرون. والذي يهجر الشر ويبتعد عنه يسلم من نتائجه السيئة وآثاره الوخيمة. والحازم في أمره ينبغي ألا يغتر برأيه، وعليه أن يستشير غيره من أصحاب الرأي والحكمة. وإذا بدأ بالمشورة فقد فاز، لأنها أولى خطوات الحزم. وعلينا ألا نكثر من اللوم للناس، فقد يكون الملوم بريئا. وعلينا التثبت قبل أن نصدر الأحكام على غيرنا، حتى لا نكون من الطاغين ثم نندم على ما قلناه أو فعلناه. إنها حقا حكم عظيمة، ما أجمل أن نتدبرها ونعمل بها. أرجوك عفوا يا إلهي دائما عن كل الإيمان. وفي معرفة الفرق بين الرحمن والرحيم، قال الضحاك: الرحمن بأهل السماء، والرحيم بأهل الأرض. وقال عكرمة: الرحمن برحمة واحدة، والرحيم بمئة رحمة. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، وإذا لم يسأل يغضب. وقال القرطبي: الرحمن لمن آمن، والرحيم لمن تاب. وقيل: الرحمن الرحيم إنعام بعد إنعام. ومن الحكمة أيضا: ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. وقيل: علامة الحكمة معرفة أقدار الناس. أسلمت وجهي للذي أحياني فهو الذي من طينة سواني. إخوة الإيمان، من جعل همه هما واحدا في طاعة الله سبحانه وتعالى لا يحركه إلا ذلك، فاز وربح. وهذا الصنف من الناس تحكمه محبة المولى سبحانه وتعالى، رجاء التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم، كما قال عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يقول القائل: قلوب المؤمنين تفيض عشقا، ويعلو نبضها لله شوقا، أحب الله حبا ليس يفنى، يزول الناس والدنيا ويبقى، وحب الله باب القرب منه، ومن عشق الودود فكيف يشقى. له في جنة الفردوس دار ومن أنهارها يروى ويسقى. إلهي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا قوة لنا على سخطك ولا صبر لنا على عدائك ولا غنى لنا عن رحمتك ولا قوة لنا على البلاء، نعوذ برضاك من سخطك يا أملنا ورجاءنا يا خير مستعان يا أجود المعطين يا من سبقت رحمته غضبه، أرنا حلاوة مغفرتك. اللهم افتح لرجائنا رحابه ولدعائنا أبواب السماء. دعوتك يا إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها نهال النواوي. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.